السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد 22 من شهر شعبان لسنة 1445 هجرية، الموافق الثالث من شهر مارس 2024 ميلادية، نواصل تفسير سورة الإسراء، ووصلنا إلى الآية 70. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان مشرك كان إذا كان بالشدة يدعو الله وحده، لكنه إذا كان في الرخاء فإنه يشرك. وبين أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيدكم ويعذبكم أيها المشركون. وذكر الله سبحانه وتعالى أن الفلك هو من نعم الله على بني آدم، السفن واستعمال السفن في البحر للوصول إلى حاجات الإنسان هذه من النعم. ثم ذكر الله تعالى في الآية 70 أن الله أكرم وكرم بني آدم على سائر على كثير من المخلوقات. فالله تعالى فضل الله تعالى بني آدم على كثير من خلق الله. فالإنسان يمشي معتدلا ويأكل بيده ولا يأكل بفمه وهو مطأطئ الرأس مثل الحيوانات. وكرمه الله تعالى بالعقل، وكرمه الله تعالى بالنطق وباستعمال الأشياء التي جعلها الله تعالى في خدمة الإنسان. هذه كلها تكريم من الله لبني آدم، فالمفروض والواجب أن يحمدوا الله وأن يشكروه وأن لا يعبدوا معه غيره، لأن الله تعالى هو الذي خلقهم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا. إذن وصلنا إلى الآية 70، وقبلها أخذنا الفوائد خمسة، اليوم الفائدة السادسة. إن الله تعالى كرم بني آدم بفضائل كثيرة على كثير من الخلق، فعليهم أن يشكروا الله ويعبدوه، وأن يتعرفوا إلى الله في الشدة والرخاء، وعليهم أن يسيروا على منهج الله في كل شؤونهم. إذن الحمد لله سبحانه وتعالى على هذا التفضيل، ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. إذن ربي سبحانه وتعالى كرم بني آدم، وقال العلماء إن الآدميون أفضل من هذه الفائدة السابعة. الآن الآدميون يعني بني آدم أفضل من الجن. علاش أفضل من الجن؟ لأن الجن العقول تاعهم أنقص قليلا من عقول الإنس، ولهذا قال العلماء بأنه لم يبعث نبي من الجن، لم يبعث نبي من الجن. لا يوجد دليل صريح أن هناك نبي للجن، إنما الجن كان يرسل الله إليهم الرسول الذي في وقته والنبي الذي في وقته. ثم لما جاء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم جعله الله تعالى رسولا للثقلين. ما معنى الثقلين؟ لماذا سموا الثقلين؟ ايه علاش سموا الثقلين؟ يا معشر الثقلين، ثقلين لأنهم يثقلون الأرض. ثقلين يثقلون الأرض بوجودهم والعيش فيها ويعمرونها. الجن طبعا المفروض يسكنوا في البحار النائية والغابات النائية والصحاري، فإذا جاء الجن إلى حيث يسكن بني آدم وآدمًا، فإنه الراقي يقول له اخرج من هذا المكان، كما كان يفعل ابن تيمية رحمه الله. كان إذا راق إنسانا فتكلم الجن على لسان المريض فيقول له أنا كنت أسكن هنا، هو اللي جاء أسكن في هذا الدار، على الدار تاعي. وش كان يقول له شيخ الإسلام؟ يقول له لا، الأرض لمن؟ ها؟ وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة. يقول له لا، الدار هذا. يقول له بصح أنا سكنت فيها قبل ما يجي يبني هنا، كنت أنا ساكن. يقول له لا، هذه الأرض كلها أعطاها الله تعالى لبني آدم، أما أنتم فأنتم تسكنون في الفيافي والصحاري البعيدة عن الناس، أنت اللي لازم تخرج. واضح هذه؟ صح. إذن الله تعالى فضل بني آدم على الجن وعن سائر الحيوانات. الإنسان أفضل من الحيوانات، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يشبه نفسه بالحيوان. بعض الناس يريد أن يلعب مع الطفل فينبح، ينبح الأطفال، لما يجوز شكرا يلعبش معه بالنباح، خاصة الكلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، العاقل في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. يعني واحد يدي الأخرى هذه يعاد حياله، هذا راه مثل الكلب يتقيا ويعاود ياكل لقيته. فهذه صورة بشعة. كاين صورة واحدة فقط ليجوز الإنسان كي يعطي هدية يعاود ينحيها، شكون هو؟ السلطان. صداقة. صداقة. انحيال ولو بدون رضا، أما الصداقة إذا أعطته الكبير رضاها جائز. ها؟ أحسنت. الأب لابنه، وليدك تعطي له هدية وما تزعف عليه وتشوف اللي مصلحة تعاود تنحيها، ويجوز. على لأن أنت ومالك يعني كأنك أهديت لنفسك ونزعت من نفسك فقط. يعني وليدك يجوز تهديه هدية بعد مثلا زعفك غضبك يجوز نحيها له من باب التأديب، أما غيره لا. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مرة أهدى لرجل فرسا أصيلا فضيعه صاحبه، يعني ما عرفوش منيح ما قامش منيح، فهزله ذاك الفرس هذاك. شو عمر بن الخطاب أشفق عليه فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني أهديت فلانا فرسا فأضاعه، يعني شيء معناتا راحوا أضاعه ضيعه، فأحببت أن أشتريه منه وإني أظن أنه سيبيعه برخص، فقال لا تعد في هبتك وإن باعكه بدرهم وأعتدل هدية حتى يخسرها طبعا رسول تعاود تولي فيها إلا الوالد فيما يهدي ولده. إذن إحنا بني آدم خير من الحيوانات، فما يفعله كثير من الناس ليضحكوا الأطفال المهرج يلبس صورة تاع كلب شفتوه هذا كله خطأ، يقول لكم واش فيها يا شيخ ما فيها والو حرمت علينا كل حاجة، قلنا أنتم على تتبعوا في الكفار، الكفار ما يعرفوش أنت تلبس تضحك من الدراري لازم تلبس كما الكلب تلبس كما الكلب. فالإنسان أفضل من الحيوان. واليوم مع الأسف كان في بعض البلدان الغربية الكافرة راهم يردوا رواحهم كلاب، شفتوهم ولا لا؟ يردوا رواحهم كلاب، يديروا فم طويل ونعوذ بالله. هذوك علاه لماذا يفعلون هذا؟ لأنهم خلاص وصلوا في الإلحاد إلى درجة خطيرة، الإلحاد يعني لما يقولوا لا بربي لا بنبي لا بالأنبياء لا بالقيامة، واحد ما يمنش فيصرخ مش يصرخ. والإلحاد راه منتشر كثيرا في العالم فانتبهوا، وخاصة مع هذه الوسائل الجديدة تاع الاتصالات فأصبح كثير من الناس يطلعون على الإلحاد وهم لا يشعرون. الإلحاد راه ينتشر كما درسنا، راه ينتشر بطرق كثيرة منها عن طريق الأفلام، عن طريق الأفلام خاصة الأفلام الإنجليزية والفرنسية. الفيلم يحكي لك على قصة فيدخل فيها أنه هذا الكون ليس له إله ليس له رب، فأن الأمور جاءت هكذا أفلام ومسلسلات خاصة الأفلام هذه قلت لكم الناطقة بالإنجليزية كثير من الناس راح يشوفوها خاصة اللي يعرف الإنجليزية. لهذا نجد الآن بعض الشباب العرب وأصلهم مسلمين أصبحوا ملحدين حتى في بعض دول الخليج، لماذا؟ لأنهم تعلموا الإنجليزية ويشاهدون هذه الأفلام الكواكب ورجال الفضاء، يعني تحس باللي هذا الكون ماشي وحده هكا وأن هذا الكون جاء صدفة ما كانش من بعد صار ثم هذيك بيج بان انفجار وجاء الكون. انتبهوا كذلك انتشر الإلحاد عن طريق التكنولوجيا، التكنولوجيا مثلا واحد يصنع روبو يقول لك شوف هذا صنع روبو يتكلم ويعطيك القهوة ويغسل لك الصحون، وصنع الإنسان خلاص أصبح ربا أصبح إلها. نحن نقول لا بالعكس، الإنسان صنع روبو الرجل الآلي لأن الله أكرمه بالعقل. هل رأيتم في يوم من الأيام دجاجة صنعت روبو؟ كان دجاجة صنعت روبو ولا عصفور؟ عصفور صنع روبو كاين شفتوها؟ كاين مثلا على لأن العصفور معبر يشرب بما أعطى للإنسان. كذلك الإلحاد راه ينتشر عن طريق الكتب وعن طريق هذه الإنترنت انتبهوا. وعلينا كذلك ألا ننزعج من أسئلة أولادنا. كان بزاف من الناس وليده بسبب أنه يقرأ ويسمع ويخالط ويرى هذه الأشياء تأتي أسئلة في ذهنه، فيسأل الأب بابا كيف داير ربي؟ اسكت هاي حرب خبيث خبيث شو؟ أنا بغيت نسألك سؤال، نعم، من خلق الله؟ ربي كيف جاء؟ اسكت حرب بلا مشتراجين ما جاوبتوش، من أين سيأخذ الجواب؟ من مصدر آخر، حتى تجاوبوا، كلمة عربي، ما تعرف وش دير؟ تأخذه وليدك يقول لك يا أبي بطني تؤلمني ما أدري لماذا، وش تقول له؟ اسكت، اقعد هكذا، ولا تداوي أنت، ما تداويش أنت، عند من تأخذه؟ لكن إذا كنت أنت طبيبا كما مرض نسيت الطبيب لما كنت صغير قعدت مع طبيب واحد من الأقرباء تاعي قلت له أنت لما تمرض داوي روحك إيه قال لي كيف ندير؟ قلت له أنت دير مرضو مصرح إيه قال لي كيف ندير؟ داوي روحي أنا طبيب. فإذا كنت أنت تعرف الجواب على الأسئلة ماذا تفعل؟ تجيبه. وإذا كنت لا تعرف ماذا تفعل؟ تأخذه عند الإنسان يجيبه. هذا لا تنزعج خاصة في هذا الزمن، يعني انفتاح كان انفتاح تجرب ولا تنزعج. يقول لك بابا علاش نصومو؟ علاش نصومو؟ شو معنى الصيام؟ اسكت صوم بلا كلمة صوم هو اسمع باللي الصيام هذا الصيام هذا ما فيش فايدة اسمع. فأنت لا بد أن تزيل له هذه الشبهات، ما استطعش تأخذه عندما يداوي. هذا هو. إذا قلنا الإنسان أفضل من الحيوانات وأفضل من الجن، الإنسان بشكل عام هو أفضل من الجن وأفضل من الحيوانات. طيب هل هو أفضل من الملائكة؟ إذا دخل الجنة. نعم. إذا دخل الجنة. في تفصيل. ما هو التفصيل؟ في الدنيا الملائكة أفضل من الإنسان يعني لا تقبل. لا تقبل. طيب. وأما في الجنة فالإنسان أفضل من الملائكة يعني الملائكة تخدم بني آدم يعني المؤمنين. نعم هذا القول. قول يعني هناك من يقول مثل ما تفضل أخوكم. لا يقول بأن الملائكة في الدنيا أفضل من بني آدم، وأما في الجنة لما يدخل المؤمنون جل الله يجعلنا منهم يكونوا أفضل من الملائكة، لأن الملائكة يسلمون عليهم إلى آخره. هذا قول. هناك من يقول أن خواص بني آدم خواص بني آدم أفضل من الملائكة، خواص يعني أن الأنبياء والرسل من البشر أفضل من الملائكة الصالحون، لأن الإنسان عنده شهوة وعنده عقل، فلما يتغلب على شهوته فهو أفضل من الملائكة في هذا الباب. أما الملك فليس له شهوة، ما عنده شهوة. وعامة الملائكة أفضل من عامة بني آدم، يعني كي تحط الملائكة عموما وبني آدم عموما من غير الخواص الملائكة أفضل. أما خواص بني آدم اللي الأنبياء والمرسلون والصديقون فهم أفضل من الملائكة. أما الكفار والمشركون من الجن والإنس فهم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أولئك هم شر في النار خالدين فيها أولئك شر البرية. الكفار شر البرية، هذا قول. على كل حال هذا ليس فيه كثير علم، ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله لا يحب السؤال إلا عما تحته عمل، إلا عما تحته عمل، يعني فيه عمل تطبيق لشيء زعمت نسعه ما كانش الأفضل يجتنبه الإنسان. قال تعالى: ولقد فضلنا بني آدم وحملناه في البر والبحر. هذه كذلك نعمة، ربي سخر لنا الدواب والسفن، سخر لنا هذه الأشياء وحملنا عليها. من أقوى، الخيل أم الإنسان؟ من أقوى؟ الخيل. بالصح ربي سخر هذا القوي، سخره لبني آدم. من أقوى، الجمل أم الإنسان؟ جمل أقوى، ولكن سبحان الله تجد طفل صغير عنده 5 سنوات يقود جمل، يقود جمل. هذا هو، فهذه هذا تسخير، فهذه نعمة نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. إذن الفائدة كم؟ 8. في الآية دليل على إباحة المراكب البرية والبحرية، البرية والبحرية، وعلى أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى، نشكر الله تعالى عليها. يعني الآن واحد يقول لك علاه تركب على الحمار وعلى الخيل والبغال، على ساكن ما تعدى فيهم، وش تقول له؟ ربي سخرها. مثلا اذا اصطدت اصطدت غزالة، واحد يقول لا تقتلها، وعلى حرام عليك تقتلها، هي روح، وش تقول له؟ الله هو اباحها لنا، بخلاف هذوك الكفار اللي يسموهم النباتيون، ياكلوا زعما غير النبات، ما يحبوش ياكلوا حال اللحم، علاه؟ يقول لك لان اللحم روح، ولماذا تقتل الروح؟ كل هذا الروح، ربي هو اللي سخر لنا هذا الحيوان لكي نصطاده وناكله. طيب، بالنسبه للمراكب الجويه ماهيش مذكورة هنا، قال في البر والبحر. المراكب الجوية هل هي مذكورة في القرآن ولا لا؟ مذكورة في القرآن، وين؟ ها؟ لا ماشي البر، الجو. البر، نعم، واش قال؟ وحملناهم في البر والبحر. هنا ما كانش الجو. لا لا، هذيك في الصلاة. وراي الخيل والحمير والبغال يركبوها ويخلقوها لا تعلم. ايوه، الله تعالى وش قال؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، اي تزين، ويخلق ما لا تعلمون. قال العلماء في قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون فيه تنبيه على أن الله سيخلق ما لا تعلمون من المراكب، فيدخل فيه السيارات هذه والقطارات، ويدخل فيه الطائرات. شاع واحد يقول لي الطائرات ما كانش، هنا قال الخيل والخيل والبغال والحامل الأرضية. هناك آية في سورة ياسين ممكن أنها تكون دليل، تفضل. الخيل والحمير والبغال سورة النحل فسرناها فات فسرناها. طيب سورة النساء سورة ياسين واش قال؟ وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. مازال وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. هذه الآية كتضمها الآية تاع سورة النحل تأخذ منها أن فيه تنبيه إلى أن الله سيخلق مراكب حتى في اليوم، وهي موجودة والحمد لله. أضف إلى ذلك دعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض على زدوى في السماء. هذا الدعاء كي قال النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه الصحابة، الصحابة ما كانوا يطلعوا في السماء على هذا الدعاء. ففيه تنبيه على أن الله سبحانه وتعالى سيخلق هذه المراكب. نعم لا هذيك معجزة، معجزات من قدرش نجبدوا منها هذه الأشياء والله أعلم. هذه على كل حال تنبيه فقط. ثم قال تعالى ورزقناه من الطيبات. الإنسان سبحان الله الطعام تاعه تجده من الطيبات بمعنى الحلال، حاجة حلوة حاجة مفيدة. مثلا الإنسان لا يستطيع أن يأكل أشياء يخلطها، لا يستطيع. مثلا الشاي بالنسبة للشاي هل نأكله أم نشربه؟ طيب والله رأيكم الإنسان يجيب صحن تاع شاي صحن ويعمره بالشاي، ماشي الشاي طايب، شاي هكذاك أوراق، ويأكل بالملعقة، ممكن سكر، ممكن قهوة ملحية. كاش ناس انتو واحد عرضكم على قهوة ملحية حطها لكم في صحن كيف مثل الكسكسي كاين هذه بعد سقيها بلاتين. فالله تعالى أرشد بني آدم كيف يطبخ، كيف يخرج هذه الأطعمة طيبة، وهذه من النعم التي نشكر الله تعالى عليها، نشكر الله تعالى عليها. ونتذكر إخواننا الذين هم محرومون منها إما لمرض أو حصار أو حرب كما يحدث الآن في غزة، نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم. نعم. إذن كما أباح الله لنا الطيبات التابعة لفائدة ثامنة، كما أباح الله لنا الطيبات من الرزق. بهذا كاين بعض الناس كي يجي ياكل يقول صح علاه ناكلو؟ علاه ناكلو؟ شنو عايدنا؟ علاش ناكلو؟ واش تقول له؟ كاين الناس يقول لك علاه ناكلو؟ مع انه جيعان، صح علاه ناكلو؟ واش تقول له؟ ربي هو حلال واش بيه؟ ربي خلق اجسامنا لازم تاكل، ما تاكلش تموت، وربي هو اباح. يعني يقول كول كول تاع كول غير تاكلو. رزق تعلم عربي سبحانه وتعالى. كما أباح الله لنا الطيبات من الرزق، قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ما تحرمش على روحك حاجة حلال ما تحرمهاش، ضراتك ما تاكلهاش ما تحرمها، ما تقولش حرام. بعض الناس يقول انا نظن الفاكهه الفلانيه حرام، لا حرام ما تعجبنيش، لا ما تحرمش حاجه حلال حلال. قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا بخيلة. رواه أحمد والنسائي وغيرهما وحسنه الألباني. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا وتصدقوا، يعني الصدقة ما تنساوش الصدقة، ولبسوا في غير إسراف، لا تسرفوا ولا بخيلة. ما معنى البخيلة؟ التكبر والافتخار. البس وكل ما تفتخرش على الناس ولا تتكبر عليهم. وفي هذه الآية وأمثالها رد على المتصوفة الماضين، بعضهم الذين كان منهم من يحرم الطيبات على نفسه وعلى الناس. ما تحرمش حاجة ما عجبتكش، ما تاكلهاش، حاجة شكيت فيها ولكن نزلت بالإحرام أنت ما تاكلهاش، ولكن لا تحرم على غيرك. كما قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، قال له شخص ليس صحابيا، قال له: إني أكره كذا في الخروف. فقال: ما كرهت من شيء فدعه ولا تحرمه على غيرك، لا تحرمه على غيرك. ورزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة ومنها التفضيل. ثم قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني يوم القيامة كل الناس يتبعون ويمشون وراء من كانوا يتبعونه في الدنيا. فمن كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، من يكون إمامه؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن كل واحد يتبع قدوته، فعلينا أن نتخذ القدوة الصالحة. فإذا التاسعة وجوب اتخاذ القدوة الحسنة والأسوة الحسنة، فهي التي تنفع في الدنيا والآخرة. ما هي صفات القدوة؟ درنا عليها درس، درنا عليها خطبة. كيف نتخذ القدوة؟ كيف تتخذ القدوة تاعك؟ خاصة الشباب. لماذا الشباب لازم لهم القدوة أكثر؟ لأن الشباب الشخصية تاعهم ما زالت ضعيفة. على حسب الشاب ديما يقلد إنسان واحد آخر، مازال ما يعرفش. تاع واحد كبير خلاص يعرف الدنيا، يعرف الشخصية تاعو، يقول لك نتبع. تاع واحد أنا نتبع، واش يقول لي راسي أمور الدنيا، تعرف الدين؟ لا، لازم نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. الإنسان لما يكون صغير تجده يلبس مثل إنسان يعجبه، يتكلم مثل ذلك الإنسان الذي يراه قدوة. الإنسان لما يكبر يقول لك: أنا عندي شخصية تاعي، أنا نتبع شخصية تاعي، ننشط كما نحب، أنا كما تخرج عليا نلبس كما تخرج عليا. أما الشاب الصغير ما يعرفش. ولهذا لقمان عليه السلام واش قال لوليده؟ واتبع سبيل من أناب إليه. شوف نصائح تاع لقمان منهاج، والحمد لله درسنا في الخطبة. لقمان عليه السلام منهاج لتربية الأولاد. اقرأ شوف معاه كيفاش بدا، واش قال له قبل، واش قال ربي؟ وإذ ولقد آتينا لقمان الحكمة. يعني شو بيك؟ يعني لازم تتعلم، لازم تقرأ قبل ما تعلم أولادك. لهذا قلت لكم يا جماعة، لازم الإنسان قبل ما يتزوج، ولا زيد يتزوج وهو ما عرفش ما قراش، اقرأ، روح تقرأ كيفاش تعيش مع مرتك، كيفاش تعيش مع أولادك قبل ما يجوا الأولاد. ماشي تبدا توجد في الدوع وتوجد الملابس، عليه توجدهم مش مشكل، بصح وجد كيفاه تربي هذا الولد، كيفاه تربيه من اللي يكون صغير. مثلا هيا نجوا الان الهاتف النقال، هذا واش يقولوا الاطباء والمربون؟ والأطباء والمربون في هذا النقطة. يقول لك ممنوع الشاشة تاع تلفزيون ولا تاع كمبيوتر ولا تاع الهاتف هذا النقال على الطفل في السنتين الأوليين من حياته، ممنوع. احنا واش يديروا؟ يجيب الطفل صغير 6 شهور في عمره، يحطه في الكرسي، إذا كان يزغل يربطه ويدير له شاشة، يقول لك باش يهنيني، صرعني، عياني. خطأ هذا، تدمير. على يقول الأطباء والمتخصصون عقل الطفل في خلال العامين الأوليين عقله ينمو سريعا، ولكي يمشي مع النمو السريع لا بد أن يتواصل مع البشر، البشر الحقيقيين، مع أبيه، مع أمه، مع إخوانه، مع أعمامه، مع جدته، ليس مع الشاشة. الآن الهاتف كاين، صبي مازال ما يتكلم، يعرف كيف يشغل الهاتف، كي يخسر لك الهاتف أعطيه ليسكمه لك، صح ولا؟ وأنا فرحانين، خطأ. ولهذا الآن أصبحنا نرى التوحد، مرض التوحد. ما هو مرض التوحد؟ عرفتوا مرض التوحد؟ التوحد هو طفل صغير ما يخدمش مليح، لا يفكر مليح، بهلول، ومن بعد يكبر متخلف، المخ تاعو متخلف بسبب هذه الشاشات وأفلام الكرتون، اسمها الكرتون بالإنجليزية، الرسوم المتحركة. الرسوم المتحركة هذه من أسباب مرض التوحد. احنا في وقتنا في السبعينات الستينات كاش توحد، كاش دونك صيب 14 سنة مبهل المسكين، مبهل على نار، على رسوم متحركة، على الشاشة. بعد العامين إذا حبيت تخليه يشوف شاشة يشوفها ممكن أكثر شيء ساعة في النهار، ممكن تفرقها ساعة. احنا شحال راهم يشوفوا ميكي؟ 23 ساعة. ساعة. وبعضهم لما كان الكمبيوتر، لما كان الكمبيوتر بعضهم يدخل يلعب يلعب يلعب حتى يغشى عليه يطيح، يجيبوا له ماكلة ياكل يطيح. هذه مشاهدة، فالعلم لا يكون عن طريق هذه المشاهدات. إن كان ولا بد حبيت لما تسمع درس في هذا الهاتف اسمع ولا تنظر إلا قليلا، لأن الإنسان بالسمع وبالقراءة في الكتب يستفيد. قال المتخصصون القصة إذا رأيتها في الفيلم لا تذكر منها إلا ممكن 10-8%، والقصة إذا قرأتها في الكتاب أو سمعتها من يقصها عليك ستتذكر 90%. الفيلم كي تشوف الفيلم قصة تاع مثلا قصة تاريخية لا تذكر إلا القليل، بصح كي تقراها في الكتاب ترسخ. ولهذا صار الآن بعض الناس ماذا يفعلون؟ الفيلم يكتبونه في كتاب، قصة تاع الفيلم ويقراها في الكتاب لأنها ترسخ. وخير جليس في الأنام كتاب. طيب بالنسبة للصغار لا تخليهمش يشوفوا بزاف، دير لهم وقت. طيب قد يقول كما يذكر المتخصصون ابنك يقول لك يا أبتي، جارنا، جيراننا، ولاد عمي، باباهم يخليهم يشوفوا الشاشة كثيرا. أنا ماذا تقول له أنت؟ ماذا تقول له؟ قل له يا بني هذا قانون تاعي في داري. كل واحد عنده قانون تاعه. وإذا ما عجبكش الحال يا وليدي ما تقولوش روح عند عمك. لا واش تقول له؟ تقولوش عند عمك. قل له يا وليدي كي تكبر لما تكبر إن شاء الله ويصير عندك أولاد دبر راسك خليهم يشوفوا الشاشة كيما يحبوا. أما أنا لا، أنا عندي قانون بالضع. الشاشة تشوفها ساعة في النهار. وإذا زدت نص ساعة هذيك نص ساعة نحيها لك غدوة، نحيها لك غدوة. شوف زوج سوايع اليوم تشوف غدوة ما تشوفش. طيب بالنسبة للكبار وش يقولوا الأطباء؟ الذي يشاهد الشاشة أكثر من 6 ساعات في اليوم فهو مدمن. هذا مريض يحتاج إلى طبيب نفساني. كل واحد يقول يا أنا نشوفها 10 سوايع نشوفها. كاين بعض الناس من العشاء هو يشوف يشوف يشوف حتى أذان الفجر. هذا خطر كبير. فاحنا ماناش ضد التكنولوجيا، لا، استفادوا منها لكن ننظم أنفسنا، ننظم أنفسنا. طيب إذا قلنا القدوة الحسنة ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم، وقصة من؟ لقمان. قصة لقمان واش قال لابنه؟ نصحه نصائح عديدة منها واتبع سبيل من أناب إليه، يعني يا ولدي تبع الناس الطيبين، تبع الناس المؤمنين. إذا القدوة لازم أول حاجة يكون ماذا؟ يكون من صفات القدوة يكون مؤمن. ما تديش قدوة تاعك كافر، ما تديش قدوة تاعك كافر، دير قدوة تاعك مؤمن في الدين والأخلاق. طيب يقول واحد أنا يا قدوة تاعي في التكنولوجيا فلان الكافر، معليش ما احنا ما نقولوش قدوة، نقولو يعني تستفيد منه مفيش مشكل. صح في الدين والأخلاق شكون هو؟ مثلا أن أنت في الرياضة تحب الرياضة وهو كافر، واحد كافر مثلا بارع بارع في الرياضة وأنت والرياضة تكون جائزة في الإسلام، فهذيك الرياضة تبعو فيها عادي معليش. بصح هذاك الرياضي البارع لما يريد أن يقوم مثلا بعملية أو بحركة وش يدير؟ لما يتحي ينحني. أنا لا أنا أنا لا، لأن الانحناء عندنا لمن؟ لله. لا يجوز أن تنحني لغيره، حتى باباك لا تنحني له، باباك لا تنحنيش له. كنا نرى بعض الملوك شيئا مخزي ينحنون لملكهم بل لأطفالهم قليل يبوسونهم أقدامهم، أعوذ بالله. يعني كنا نتمنى أن الملك تاع البلاد تاع ديك البلاد كنا نتمناو ينحي هذه العادة السيئة. لما الناس بدا كنا نتمنى زاد عملها وخلاها حتى ما يفعله بعض السوريين وبعض الأتراك لما يقبل يد أبيه أو أمه ماذا يفعل؟ وش يدير؟ يسجد. خطأ. شفتوها ولا لا؟ السوريين والأتراك ومن يفعل مثلهم لما يقبل يد أمه تقبل يد الأم جائز تقبل يد الأب جائز يقبل ثم ماذا يفعل؟ يسجد على يد أبي. خطأ. قبل بس. بعض العلماء سموها هذه السجدة الصغيرة. إذا القدوة يكون مؤمن زيد يكون يخاف الله ويكون عنده علم ويكون قائد. هناك فرق بين القائد والمدير. كاين بعض الناس يكون قائدا يستطيع أن يكون قائدا، بعض الناس يكون مدير ما يكونش قائد. وش الفرق؟ مدير يعني يسير، تعطينه مدرسة يسيرها. والفرق بين المدير والقائد أن القائد يستطيع اتخاذ القرار ويستطيع أن يجمع الناس حوله على هدف معين، هذا وشنو؟ قائد. أما واحد مدير يعرف يدير مدرسة، طبعا يخدمش يكون قائد، معليش هذا وش عقله ربي، ما فيش مشكل. فأنت تتخذ القدوة الصالحة الذي يعرف اتخاذ القرار والذي يعرف اتخاذ تقديم الأهم فالأهم، والذي يعرف كيف يطيع الله سبحانه وتعالى. وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نتبع النبي عليه الصلاة والسلام فهو أسوتنا في كل شيء. أما الصحابة فنتبعهم بالعموم، ثم نتبع كل واحد منهم فيما تخصص فيه. واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أرحم أمتي بأمتي شكون؟ أبو بكر. وأشدهم في الحق عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وهكذا. يعني كل واحد تأخذ منه ما هو متخصص. مثلا عندك الأب تاعك محافظ على الصلاة، محافظ على الأذكار، يقرأ القرآن، محافظ على الصف الأول، بس ما عندوش العلم، الدين ما شاء الله. وعندك عمك عنده العلم، فالأب فاش تقتدي به؟ في المحافظة على الصلاة. والعم تاعك فاش تقتدي به؟ في العلم والحرص على العلم، وهكذا. كاين خالك شجاع باغي يبان ما يخافش، شجاع عاقل، فتقتدي به فاش؟ في الشجاعة تاعو، وهكذا. عندك علماء، كاين شيخ الله يبارك متخصص في علم الحديث، بصح ما يعرفش يدير خطبه، فاش تقتدي به؟ وكاين واحد اخر ما يعرفش الحديث بزاف، ما يخرجش ما يتبعش اي حد، بصح ما مش متخصص، بصح يعرف يخطب، فاش تقتدي به؟ واحد يقرا القران ما شاء الله، قراءه شرعيه، صوت حسن. بصح كنت تقول له يدير الدرس ما يقدرش، يحمر ويخاف ويتلعثم. فانت لا تقتدي به في الدرس، تقتدي به في ماذا؟ بالقراءه. عرفت كيف؟ هذه هي القدوه. واما نبينا عليه الصلاه والسلام فهو كامل في بشريته فنتبعه. قال تعالى وان تطيعوه تهتدوا. اذا قلنا القدوه، ثم وقت الاذان Thank you. فائدة العاشرة شرف أصحاب الحديث، لأن إمامهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهم وإن لم يصحبوا نفسه لكنهم أنفاسه صاحبوا. أصحاب الحديث يعني الذين يهتمون بالحديث النبوي رواية ودراية، يعني رواية وفقها، يوم القيامة هو الإمام تحهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فاللهم اجعلنا من أهل الحديث يا رب العالمين، كما كان الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى. ثم قال: فمن أوتي كتابه بيمينه، إلى آخره. سنكمل إن شاء الله في الدرس القادم. عندنا بعض الأسئلة النار كلها في الآية 18 من سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبل ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. هذه الآية سمعت أحد الدعاة يقول إنها دليل في القرآن على الطائرة. أولا كتبت سمعت بتاء مربوطة، والصحيح هو تاء مفتوحة. هاي صححت بالسيالة الحمراء، ها سمعت تاء مفتوحة صح. يقول أحد الدعاة يقول هذه الآية دليل، ممكن نعم كل حال نشوف. نعم. سؤال آخر يقول: ما هو الدليل على أن التسبيح يكون باليد اليمنى؟ نعم، التسبيح يكون باليد اليمنى لأنه هناك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيمينه. هذا الحديث صححه بعض العلماء فقالوا التسبيح تكون باليمين ماشي باليسار. وهناك من قال هذا الحديث ضعيف، وعلى فرض صحته فيعقد التسبيح بيمينه. قالوا ضعيف، ليس بيمينه وإنما النص بيده صح. وقل على فرض أنه صحيح يعقد التسبيح بيمينه، يعني يبدأ باليمين ولا مانع من التسبيح باليسار. الأمر واسع، ما تختلف يعني. ويقول التسبيح هل يكون بالأنامل أو بالمفاصل؟ كله جائز، لا تختلف. كاين بعض الناس يقول لازم تسبح هكذا وهكذا ودير هكذا ودير هكذا ودير هكذا، كله واش تخدم؟ تسبح هكذا أو تسبح بالأنامل؟ لما تحسب مثلا في الكف كاين شحال؟ 15، زيد لها 15 30، زيد لها 33، هذا كله جائز لا تختلف. نحكي لكم واحد القصة باش تشوفوا العلماء كيكون عندنا علماء يقل الخلاف، علماء يسمعون الناس. مرة اختلف بعض طلبة العلم متى نقول أذكار المساء، بعد العصر أم بعد المغرب؟ خلاف، حتى كتبوا رسائل، هذا يقول بعد العصر ويرد على الاخر يرد عليه، لا بعد المغرب. معركه كبيره. سقساه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من علماء الامه، قال له يا شيخ اختلفنا، واحد يقول بعد المغرب واحد يقول، قال الامر واسع، الامر واسع، حتى بعد الظهر يجوز. واحد ما تقدروش تتفقوا، يا سبحان الله، انت كي تعلمك شينا من حيث التفاح مثلا، يا قال يلا ديالنا نحب شينا، هذا ما تحصل من شينا تربح، انت واش تاكل تفاح؟ ما يسهل عليك وعلاها لما يكون شينا كافي ما يعرفش يعيش. سبحان الله. كذلك في الدين كاين بعض الناس لازم نختلف، كما مره واحد قال له جاي يضربوا، قال له اسنى ما تضربنيش اسنى نتفاهموا، قالوا لا لا لا تضربك ومع نتفاهموا، كيف تضربني ما نتفاهموا؟ خلينا نتفاهموش وما نضربوش. كان خلاف مش يبدأ الخلاف، وش يقول ابن مسعود؟ الخلاف شر، حاول ما تختلفش، واذا اختلفت كن عندك الاليات الادوات باش الخلاف هذاك يؤدي الى ماذا؟ الخير، ولا يؤدي الى التفرق والتنزل. صح. هل تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تكملها، الحمد لله الحمد لله حتى تكملها، ولا تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر؟ قولوا جالس جالس، احيانا راك مريح ما عندكش اشعار، سبحان الله سبحان الله، احيانا سبحان الله والحمد لله والله اكبر، سبحان الله والله اكبر، سبحان الله والله اكبر، حتى تبدل ولاتي تقول لا اله الا الله، وهي هي كي تحسبها 99 كله جنس، هذا كله جنس، لانه جاء في الحديث انه من قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر، وفي روايه من قال سبحان الله 33 الحمد لله 33 كله جنس، دير واش تقدر، لان هذا من الامور الجائزه التي يجوز الاختلاف او التنوّل، مش معقول الاختلاف التنوّل فيها. يقول الاخ حدث لي تعارض بين حديثين، حديث يقول يقول الله تعالى انكم لن تبلغوا بري فتضروني، وحديث اخر يقول يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر، كيف ما فيش تعارض؟ كي تسقسي العلماء مثلا شيخ ابن عثيمين رحمه الله وشيخ قل انكم لن تبلغوا بري فتضروني، يعني يا ربي ما تضروش، بصح ربي يتأذى، ربي يتأذى، ماشي يتأذى من كلام اللي ما يقولوش الناس فيه، بصح ما يضروش ربي، يعني هما يضروا أرواحهم، لكن يتأذى، وهذا مثله مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الطائفة اللي تكون متمسكة بالسنة في آخر الزمان، واش قال؟ واش قال؟ لا يضرهم من خالفه ولا من خذله، بمعنى انه لا يتركون الحق بسبب ان الناس مخالفينهم اهل السنه والجماعه، لكن في المقابل واش قال ربي؟ لن يضروكم الا اذى، فالانسان المسلم يتاذى بصح ما ينظرش، وربي ولله المثل الاعلى، ربي سبحانه وتعالى يتاذى يعني ما يحبش يسمع لك الكلام لكن ما يضروش، ما يضروش هذا الكلام، بمعنى ما القيمة تاع ربي ما تهبطش ما تنزلش، قدر تاع ربي ما ينزلش، لكن يتأذى من هذا الكلام، والله أعلم. يقول هل يجوز لصاحب العمل أن يدخل خنسة بدكانه لعله يجد أحد العمال جالسا أو متلاعبا أو ما شابه، واش رأيك؟ هذا تجسس ولا ماشي تجسس؟ عندك خدامين حبيت تعرف هل راهم يخدموا ولا لا، تدخل بلا ما يعرفوا، جالس هذا جالس تدخل باش تصيب كما يقولوا بالدارجه يميز ما يخدمش، فتتخذ معه الاجراءات اللازمه، والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام لما قالوا له بلي ابن صياد، ابن صياد هذا يهودي كان ساكن في المدينه، بدا يتكلم فظن بعض الصحابة أنه هو المسيح الدجال، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى حيث يسكن هذا ابن صياد هذا، فجاء وكان ابن صياد في بستانهم، عندهم بستان، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يختبئ وراء النخل، من بعد يروح أمور النخلة واحدة أخرى، يروح أمور النخلة واحدة باش يسمع واش كان يقول، لأنه كان يتكلم، كان مغطي وجهه متكي ويتكلم كأنه يتكلم مع الشياطين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمع هل هو المسيح الدجال أم لا. فلما رأت أم صياد رأت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له يا صائد يا صائد يا صائد هذا محمد قد جاء. فقام فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو تركته لتبين لنا ماذا يقول. فأخذ بعض العلماء أنه يجوز هذا الأمر أن تفعل هذا الأمر مع مثل هذه الصورة والله أعلم. باش تحافظ على المال تاعك باش تعرف اللي يخدم واللي ما يخدمش. آخر سؤال ما حكم التأمين الطبي وبطاقة الشفاء؟ كلها جائزة جائز الإنسان يشارك في هذه البطاقة باش يعوضوا له الدواء. هذه جائزة لأن هذا التأمين تأمين ماذا؟ تعاوني وليس تأمينا تجاريا وليس تأمينا تجاريا. إذا حبيت التفصيل سنذكر التفصيل في وقت آخر مش مضغولك على قوتنا. ندعو قوتنا الفلسطينيين رانا بين الأذان والإقامة والدعاء مستجاب إن شاء الله. ما نعيوش بالدعاء ما نعيوش ما نعيوش بالدعاء ولا نيأس. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم يا رب كل إخواننا المظلومين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم إنهم خائفون فأمنهم وإنهم جائعون فأطعمهم وإنهم عراة فاكسوهم وإنهم مشردون فآويهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم العذاب اللهم ارفع عنهم العذاب ومن مات أو قتل منهم فاكتبه عندك من الشهداء يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك اللهم انصرهم اللهم قوي عزائمهم اللهم ثبتهم يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم. اللهم وفق المسلمين لإعانتهم بالنفس والمال كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين والخائنين اللهم دمرهم اللهم زلزلهم اللهم ألق بينهم العداوة والبغضاء والتفرق والاضطرابات. اللهم من يعين اليهود فرق شملهم يا رب العالمين وألق بينهم الحروب الأهلية وخرب بلدانهم يا رب العالمين. ألق عليهم المجاعة والخوف إنك على كل شيء قدير واحفظ المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.